جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عثمان من الجزائر ويقول: هل يجوز السجود مع الجماعة التي تكرر قراءة القرآن وما حكم ذلك؟ من جلس يستمع قراءة القرآن فمر التالي على سجدة وسجد يسن له أن يسجد معهم، وتكرار قراءة القرآن من أجل حفظه وتجويده ولو من جماعة جائز، وإنما الذي ليس له أصل عند السلف أن يقرأ الجماعة بصوت واحد لا لقصد تجويد القرآن وحفظه وإحكامه، وإنما من أجل التغني بهذا الصوت الجماعي، مع أن التغني بالقرآن من الشخص الواحد أمر مشروع، وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ويقول: ما أذن الله، أي ما استمع، ما أذن لرجل يتغنى بالقرآن. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عثمان من الجزائر عن حكم من يحلف بغير الله. هذا بين حكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره. قد روى الترمذي سند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال كما ثبت في الصحيح: من قال واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. فكونه يقول لا إله إلا الله بعد قوله واللات كأن قوله واللات كفر، فليقول لا إله إلا الله دخولا بالإسلام. وما دام المقامر إنما يطلب أكل المال بالباطل، فكفارة هذا الطلب أن يبذل المال في سبيل الحق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. لا يجوز الحلف بغير الله، لا بنبي ولا ملك ولا شيخ ولا شرف ولا رأس ولا كعبة. لا يحل الحلف إلا بالله أو بشيء من أسمائه وصفاته. وأما الحلف بالقرآن فإن القرآن كلام الله وهو من صفات الله، فلا بأس أن يحلف الإنسان بآيات الله، آياته في كتابه الكريم، لا حرج في ذلك إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤاله الأخير فيقول: أرجو إرشادي إلى بعض الآيات والأحاديث الواقعة من العين. أعظم ما يستعان به على دفع العين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وسورة الفاتحة، وسورتي الإخلاص، وهما قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وآية الكرسي. هذه الآيات من أعظم ما يستعان بها على دفع المكروه الذي منه الإصابة بالعين. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. المستمع صالح محمد وافي مصري مقيم في السعودية كما يقول، يسأل عن حكم الطواف حول القبور والذبح والنذر لأهلها. هذا هو الشرك الأكبر المخرج من دين الإسلام، فإنه من طاف في قبر تعظيما له فقد كفر، ومن ذبح لولي كما يقال أو شيخ أو ضريح فقد كفر في هذا الذبح، لأن الذبح من الشرك الأكبر، الذبح لغير الله شرك أكبر، والطواف بغير البيت العتيق عبادة شرك أكبر. وقد ابتلي كثير من الناس كالحال عند الضريح الحسيني المزعوم في مصر، وليس هو بالضريح، فإن الحسين رضي الله عنه لم يأتي إلى مصر ولم تنقل ينقل جثمانه إلى مصر، ولا صحة أن رأسه في ذلك القبر كما يزعم، وإنما صنع ذلك الفاطميون في أواخر دولتهم. وقد بحث هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذب القول بأن الضريح الحسيني ضريح حقيقي، وتبعه في ذلك تلميذه الحافظ ابن كثير، فأبطل هذه الفرية كما أبطلها المحققون من أهل العلم. فلا أصل لوجود رأس الحسين رضي الله عنه في مصر، وإنما فعل ذلك الفاطميون الذين هم ألد أعداء الإسلام، وهم الفرقة الباطنية الخبيثة التي حكمت المغرب ثم أنقذه الله منها واستمرت في حكم مصر إلى القرن السادس الهجري، إلى أن قضي عليها عن طريق الدولة الأيوبية. فهذه القبور من أعظم الفتن في دين الإسلام، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد تحذير، ولعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد وبناؤهم عليها الأبنية، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما في الصحيح من حديث أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.